لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فما زلنا في كتاب الحيض في كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. قال رحمه الله: باب وقت النفاس. وقد علمنا أن النفاس كالحيض في جميع الأحكام، النفاس كالحيض في جميع الأحكام. قال: باب وقت النفاس. النفاس هو الدم الخارج من المرأة بسبب خروج نفس منه. النفاس هو الدم الخارج من المرأة بسبب خروج نفس منها، وإنما يكون الجنين نفسا بعد نفخ الروح فيه، وذلك بعد 4 أشهر. فإذا خرجت هذه النفس قبل 9 أشهر أو بتمامها ونزل الدم، فهذا الدم يسمى نفاسا. وإذا سقطت المرأة قبل 4 أشهر فإن الدم النازل عليها ليس بسبب نفس، من فيش نفس قبل 4 أشهر ما نزفت الروح في الجنين، فقبل 4 أشهر إذا سقطت المرأة يكون الدم النازل نزيفا لا يحرم عليها شيئا، بل تصلي وتصوم وتعيش حياتها المعتادة. لكن بعد 4 أشهر إذا ولدت أو سقطت فإن الدم الخارج بسبب فيكون نفاسا، يكون نفاسا. النفاساء كم تجلس؟ يعني مدة النفاس قد ايه؟ قال الإمام رحمه الله عليه عن أم سلمة قال: كانت النفاساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نقضي على وجوهنا الورد، يعني من الكلف. قال الإمام: أما النفاس فأقله لحظة عند مالك والأوزاعي والشافعي. أقله لحظة، يعني إذا وضعت المرأة وخرج الدم ثم انقطع، هذا أقل النفاس. وقال أبو حنيفة: أقله 25 يوما. وقال أبو يوسف: 11 يوما. هذا بالنسبة لأقل مدة النفاس. ممكن تكون لحظة واحدة، تولد المرأة من هنا وبعد ساعة بنت الشرطة ما تلاقيش دم خالص. وقال أبو حنيفة: أقل 25 يوما. وقال أبو يوسف: 11 يوما. أما أكثره ف40 يوما عند أكثر أهل العلم. أكثر مدة النفاس 40 يوما عند أكثر أهل العلم. قالوا: تبع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن عليها أن ترتدل وتصلي، فإن زاد على 40 فلا تدع الصلاة. يعني المرأة إذا وضعت، من إن الدم ينقطع وترى القصة البيضاء تدخل وتغتسل بعد قليل أو بعد كثير من الأيام، من مدى انقطع الدم تغتسل وتقصر وتصلي وتصوم. لكن ثم الدم موجود مستمر فأكثره 40 يوما. إذا انقطع مع تمام 40 تغتسل وتنتهي المشكلة، وإذا زاد الدم على 40 فإنها تغتسل لتمام 40 وتصلي، وتعتبر الزيادة على 40 استحاضة. روي هذا عن عمر وابن عباس وأنس، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وحكاه أبو عبد عيسى الترمذي عن الشافعي. اكتب جملة كده: ويشهد له هذا القول إن أكثر نفاس 40 إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. ويشهد له ما رواه ابن ماجه من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفاس 40 يوما، إلا أن ترى الكبرى قبل ذلك. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لمفتاة 40 يوما، إلا أن ترى الكبرى قبل ذلك. انظر الإرواد 201 على 3 ابنات على 1. يبقى النفاق لا حد لأقله، ممكن يكون لحظة واحدة أقله، وأكثره 40 يوما. متى طهرت قبل ذلك؟ متى انقطع الدم ورأت العلامة البيضاء طهرت، تغتسل وتصلي وتصوم. وإذا استمر الدم بها إلى 40، فإن انقطع على رأس 40 انتهت المشكلة، تغتسل وتصوم. وإذا زاد على 40 فالزيادة استحارة. فقال قتادة: والأوزاعي تقعد كامرأة من نسائنا من غير تحديد. وقال الحسن: أكثر 50 يوما. وذهب جماعة إلى أن أكثرها 60 يوما، هو قول عطاء بن أبي رباح والشعري، وبه قال الشافعي. وقال مكحول: تنتظر من الغلام 30 يوما، ومن الجارية 40، يعني مفتاة إذا وضعت بنت تستنى 40 يوم، إذا وضعت ولد تستنى 30 يوم، وهو قول سعيد بن عبد العزيز. وإذا بلغت المرأة سن الآيسة، واللائي يئسن من الإيه؟ من المحيض من نسائكم، يئست المرأة من المحيض، المرأة بعد سن معين تنقطع عنها الدورة. وبيختلف السن ده من امرأة لامرأة، ممكن المرأة قبل 50 تدخل الكليات وينقطع عنها الدم، وممكن بعد 50، فهذا يختلف باختلاف أحوال النساء. قال: إذا بلغت المرأة سن الآيسات وانقطع دمها مدة ثم رأت الدم، واحدة يأست الدورة الآن بجزاز ما قال 5-6 سنين ما فيش دورة، فهي يأست. قال: ثم رأت الدم بعد 5-6 سنين جالها دم. قال: فهو حيض عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: لا يكون حيضا بل هو استحاضة، عليها أن تصلي. قال عطاء والحكم عتيبة. قال: باب الخاطب إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. عرفنا المحرمات الحيض أن الحائض لا تصلي ولا إيه ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها. لتأتي كثيرا على خلاف الوقت، السنة كثيرا جدا بتأتي على خلاف الإيه؟ على خلاف الرأي. لما نعمل إيه بقى؟ لما السنة تخالف الرأي نقول السنة ولا بالرأي؟ نقول السنة. لو كان الدين بالرأي لكان إيه؟ باطل الخلق أولى بالمسح من إيه؟ من ظاهره. ولكني رأيت رسول الله يمسح الظاهر الخلق. قال أبو الزناد: إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الإيه؟ ولا تقضي الصلاة، مع إن الصلاة أعظم من إيه؟ من الصيام. الصلاة أعظم من الصيام، ومع ذلك الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. باب الركب المستحاضة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر، أفأرع الصلاة؟ تشتكي إن الدم إيه؟ مستمر عليه لا ينقطع، أفأدع الصلاة؟ أسيب الصلاة؟ الدم علي نازل على طول، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: وقال أبو أسامة عن هشام في الحديث: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وقال أبو معاوية عن هشام في الحديث: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أنها تدعي الصلاة قبل الأيام التي كانت إيه تحيض فيه. يعني كده لو إن المرأة عرفت أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام متعودة عليه، وبعدين في شهر من الشهور لبن الدم زاد على هذه إيه زاد على هذه الأيام، تعتبر دورتها هي الأيام التي إيه اعتادتها، ولما تنتهي أيامها تعتزل وإيه وتصلي، بس تتوضأ لإيه تتوضأ لكل صلاة. وعن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فالتقوا في الصلاة قبل ذلك، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستكثر بتوب ثم لتصلي. يبقى جميع ايه تقوا في الصلاة عدد الأيام والليالي التي كانت ايه معتادة عليها قبل ايه قبل ذلك، فإذا انتهت الأيام تغتسل وتستكثر الاستكثار الآن ويقوم مقام الايه تعطيه الصلاة والصوم. فإذا تغير إلى الرقة والإشراق دم أحمر خفيف فهو زمان الاستحاضة، عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ثم بعده تتوضأ لكل صلاة فريضة أو لكل صلاة فريضة إلى أن يأتي زمان الدم القوي فتدع الصلاة. فهذا بالنسبة إيه؟ إذا كان الدم إيه؟ متواصل، إذا كان الدم متواصل لا ينقطع. يبقى هي إيه؟ في أيام الدورة اللون يختلف والريحة تختلف. بعد ما تنتهي الدورة يرجع تاني اللون يختلف والدم يختلف. يبقى في أيام الدم الأسود الثقيل القوي دي أيام الدورة، وأيام الدم الأحمر الرقيق دي أيام الاستحاضة. وهذا معنى حديث فاطمة بنت أبي حميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لها فإذا أقبلت الخيمة تفوت الصلاة إلا وهي تعرف إقبالها وإدبارها. وقد روى ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يرى، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. وقال مكتوب: النساء لا يخفى عليهن الحيضة، يعني دم الحيض لا يخفى على النساء، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت قطرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنها تعمل بالتمييز ولا تنظر إلى عادتها. بمعنى إيه؟ يعني ما دامت بتميز الدم دم الحيضة من دم الصحابة، إذا متى يتغير الدم من الأسود إلى الأحمر فإذا كده الدورة انتهت تغتسل وتصلي. لا تعمل بأيام إيه حيضتها. اللي بتعمل التي تعمل بالأيام هي مين؟ غير المميزة. التي تعتد بالأيام هي غير الايه المميزة. الدم واحد، بتقول لك الدم عليها على طول واحد، لون واحد متغير في أول وآخر. يبقى المميزة تعمل بالتمييز، وغير المميزة تعمل بايه تمكث قطر ايه الأيام التي كانت تمكثها قبل حيضتها. قال مسعود: النساء لا يخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنها تعمل بالتمييز ولا تضر إلى عادتها، لأن في العمل بالتمييز اعتبارا لشيء بذاته وبخاص صفاته وهو نفس الدم، فكان أولى من اعتبار زمانه. خلي بالك بتعمل بالتمييز ليه؟ لأن التمييز متعلق بالإيه؟ بالدم، وأما الأيام والليالي متعلقة بإيه؟ بزمان الدم. وأن تكون الأحكام مرتبطة بشيء يتعلق بالدم نفسه أولى من أن تكون شيء يتعلق بإيه؟ بزمانه. قال الإمام: فإنها تعمل بالتمييز بثلاث شرائط. المرأة المستحاضة التي تميز بين دم الحيضة ودم الاستحاضة تعمل بالتمييز بثلاث شرائط، أحدها ألا ينتقص الدم القوي عن أقل الخير، ألا ينتقص الدم القوي عن أقل الخير. يعني حيضتها مثلا كانت 5 يبقى والدم 5 يبقى كده تعمل بالتمييز. وألا يزيد على أقل الخير، أكثرها 7 أو 6 ما يزيدش عنه. والثالث ألا ينتقص الدم الضعيف المتخلي بين الدمين القويين عن أقل الخير هو 15 يوما. فإذا تخلف شرط من هذه الشرائط بطل العمل بالتمييز، وهي بمنزلة المستحاضة ترى الدم على لون واحد. والمستحاضة التي ترى الدم على لون واحد تعمل ايه؟ تعتد بالايه؟ بالايام. وسبيل هذه ان تراعي عادتها في الطهر والحيض في ثالث ايامها، فبقدر عادتها في الحيض من كل شهر تدع الصلاة والصوم ثم تغتسل، وبعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى انقضاء قدر عادتها في الطهر. وهذا معنى حديث أم سلمة لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، لغير الايه؟ غير المميزة التي لا تميز بين الدمين. تنظر الدورة قبل كده بتديها كم يوم، فعلى قدر أيام تضع الدورة وعلى قدر أيام الطهر تصلي وتصوم. قال وإن كانت مبتدئة استحيضت أول ما رأت الدم، فتاة صغيرة أول ما حاضت الدم استمر وما انقطعش، استنت أمها 5 أيام 6 أيام تسألها دم انقطع، على 10 15 الدم مستمر. إذا ابتدأت مستحاضة تعمل إيه؟ يبقى هي من كما تقدرش تميز وليس لها إيه؟ وليس لها عهد، لأنها أول مرة فيها الحيضة، فلا تقدر تميز بين الدم والدم ولا هي لها أيام معتادة. قال وإن كانت مبتدئة استحيضت أول ما رأت الدم فإن الشافعية يردها إلى أقل الحيض وهو يوم وليلة، فتدع الصلاة ذلك القدر أخذا باليقين. أقل الحيض عند الشافعي رضي الله عنه يوم وليلة. فقال فإذا ابتدأت مستحاضة يبقى تضع الصلاة لليقين يوم وليلة لأنه أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي سائر الشهر. ومنهم من يردها إلى غالب عادات من هي في مثل سنها من نساء عشيرتها. بعض العلماء قال البنت إذا بلغت مستحاضة من أول حيضة قال نردها إلى إيه؟ إلى مثل سنها في بناتها، أختها بنت عمها. أختها لما بلغت الحيضة ذات يوم، بنت عمها لما بلغت الحيضة ذات يوم، وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيب وقد قالت إني لا أقصر أفأدع الصلاة، دلها إيه؟ إنما ذلك إيه؟ عرض. ما معنى إنما ذلك عرض؟ قال القاضي يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق واتصل الدم وليس بدم حيض لم يقذفه الرحم لميقات معلوم. الدم اللي بيجي ده دم عرق مش دم الحيضة، مش دم الحيضة، دم الحيض بيجي من ايه؟ من الرحم، يقذفه الرحم. واما الاستحاضة دي دم ايه؟ دم عرق. قوله اذا ذهب قدرها تغسلي عنك الدم وصلي دليل على ما لا تتربص شيئا بعد بعد ذهاب زمان حيضها. يعني كانت معتادة 5 أيام يبقى ما تزودش على 5 أو 6، لا بعد 5 تغتسل وتصلي. كانت معتادة 6 بعد 6 تغتسل وتصلي. وقال مالك المستحاضة تتربص بعد زمان حيضها 3 أيام إلا أن يزيد الدم على 15 فلا تتربص زيادة على 15. قال الحسن تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوم أو يومين ثم هي بعد ذلك مستحاضة. وأما قالوا ثم تستكثر بثوب، فقد عرفتكم أن المراد بالاستكثار تغطية المكان بشيء يمنع نزول الدم إلى بدنها وثيابها، والحفاظة تقوم مقام هذا الشيء. قال روي عن عائشة قال تعالى: الصحابة إذا أرادت الصلاة أن تعالج نفسها على قدر الإمكان بما يسد المسلك ويروح السمع من كتن ونحوه، فإن غلبت ذلك كانت مبتدئة للصحيبة، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادته سيعة ردها. وقوله تحيض ستة أيام أو سبعة ليس على وجه التحييد يعني يفت سبع لأجلك، بل على نحو اعتبار حالها بحال من هي مثلها، يعني إما ست أيام زي النساء وإما سبعة زي النساء، وفي مثل سنها من النساء أزواجها. فإن كانت عادة مثلها ستة قعدت ستة، وإن كانت سبعة فسبعة. وقيل كانت أمنة مرتادة نسيت أن عادتها كانت ستة أو سبعة، فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تيقنت من أحد العددين، بدليل قول في علم الله أي فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة. وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل الصحيبة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أحبك الله شيء دائم النزول مستمر لا يقطع، لكن بعض الشباب يقول لك يعني الشيخ لما اخش الحمام استنجى كويس واطلع اتوضا وانا قاعد عافيه ساعه ما خلص دول اقول جريت احس ان في نقطه نزلت، يمكن اجي وانا راجع هنا وانا لما اقوم لما اجي الاقي حاجه نزلت. نقول له هذه القطره والقطرتان ليست من سلس البول، فتبطل صلاتك اذا وقعت تلك القطره والقطرتان في الصلاه، ويبطل وضوءك بعد الوضوء وقبل ان تصلي، ويجب عليك ان تعيد الوضوء والصلاه. وعلاج هاتين القطرتين بانه يعلم المتوضئ انه لا علاقه بين الاستنجاء والوضوء، يعني الاستنجاء من الريح وحده ليس واجب. انت محدث وعايز تتوضا، ما دام بطنك خاليا ومش حاسس لا ببول ولا غائط، خش على حنفيه اتوضا على طول بدون حمام. ده شيء. الشيء الثاني، لو ان قبل رفع الصلاه شاعر بانك بحاجه الى الخلاء، في بول في غائط عايز تقضي حالتك، يبقى اعمل حسابك ادخل الحمام قبل الوقت بثلث ساعه بنص ساعه، استنجي وضع على نفسك منديل ورق زي ما هو، وبعدين اطلع اقضي عملك. شوف انت كنت تعمل ايه، اعمل عملك الذي كنت فيه. مع الحركه ستنزل هذه القطره المحبوسه في المنديل، تخش قبل الصلاه بخمس دقائق، تستنجي وتغسل نفسك وتتوضا، ولم تجد من هذه النقطه شيئا. اما اذا كان الامر مجرد شك فان نضح الثوب بالماء بعد الصلاة والاستنجاء يدفع عنك هذا الشك. يستحب لمن استنجى ان ينضح ثوبه بالايه؟ بالماء. ليه بقى؟ اصل بيشك على طول، كل شويه بلل يقول ايه؟ ده في ميه طلعت مني. فقال لك انضح ثوبك بالماء عشان لما تحس البلد تقول ما هو ايه؟ ما هو من الميه اللي انا حطيتها مش من الميه اللي اتقلت عليها. قال: إذا تحفظت المستحاضة ثم غلب الدم الحقاق وخرج منه لا يضرها، كصاحب سلس البول يتوضأ من الصلاة ولا يضره ما خرج. قال: روي عن عائشة قالت: اعتكفت أو اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما ظهر الطشت تحتها وهي تصلي، يعني شيء كثير، فكانت تصلي وهي يخرج منها هذا الدم. يبقى اصحاب الاعضاء المستحاضه وصاحب سلس البول وانفلات الريح يتوضؤون لكل صلاه ويصلون ولا يضرهم ايه؟ ما خرج منهم اثناء الصلاه. قال: ويجوز للمستحاضه الاعتكاف في المسجد والصلاه وقراءه القران، ويجوز للزوج غشيانها كما تجب عليها الصلاة والصوم. هذا قول أكثر أهل العلم. الاستحاضة لا تحرم الحلال، الاستحاضة لا تحرم الحلال بخلاف الخير. روي ذلك عن علي بن عباس، وقال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وحسن وعطاء، قالوا في المستحاضة تصلي وتصوم رمضان وينساها زوجها. وروي عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها. وقال إبراهيم: المستحاضة لا يأتيها زوجها ولا تصوم ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة. وقال الإمام رضي الله عنه: وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة قريبة. قالت عائشة في المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. قال الإمام ولا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض ولا بين صلاتي فرض بوضوء واحد، ويجوز أن تصلي قريبا وما شاء من النوافل وأن تحمل المصحف وكذلك ثلاث النوم. يعني أصحاب الأعضاء المستحاضة وصاحب ثلاث البول وثلاث الريح لا يصلون فريضتين بوضوء واحد، إنما يتوضؤون لكل قريب، لكن يصلي قريبا والنوافل. وجوز أصحاب الرأي لنا أن تجمع بين فرائض بوضوء واحد في وقت واحد. وقال ربيعة لها أن تصلي ما لم يصبها حدث غير الجمل. قال لأن المستحاضة إذا كانت قد نسيت عادتها لا تعرف وقتها ولا عددها، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وتصوم جميع رمضان ثم تقضي ويجتهد لها زوجها أبدا. فقد روي عن الزهري عن عروة على عائشة أن أم قبيلة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. قال ليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. يعني يستحب للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة مش وجوبا، يعني هي واجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولو اغتسلت لكل صلاة كان ذلك أولى. وعن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض خيبة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض خيبة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوت. قال أنا عقلت الكرسف، الكرسف هو إيه؟ الكرسف، فإنه يذهب الدم، يعني استفني بإيه بالقص، حط الحفاظ. قالت هو أكثر من ذلك، قال فاتقني ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أسج تبجى أصب صبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزاء عنك من الآخر، فإن طويت عليهما فأنت أعلم. قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتقيم ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، يعني حتى ما تعودتي، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة أيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فعلت إلى شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. فإن طويت على أن تؤخري الظهر، إذن بدل ما يستحب للليل المستحاضة، إذا طويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر ففعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعجب الأمرين إليه. يبقى خلي بالك الواجب في المستحاضة إيه؟ الوضوء إيه؟ لكل صلاة، ويستحب إيه؟ الغسل لكل صلاة، والأفضل أن هي تأخر صلاة الظهر إلى آخر وقته. يعني مثلا الظهر دلوقتي بيبدأ الساعة 1 والعصر بيبدأ من 4:30، فهي تأخر الظهر إلى الساعة 4 أو 4:10 وتجي جايبة مغتسلة ومصلية طول في آخر إيه؟ في آخر وقتها، يعني العصر هيبدأ لمصلية العصر بنفس الإيه؟ بنفس الغسل. وكذلك تؤخر المغرب إيه؟ إلى آخره، وتصلي وتغتسل وتصلي المغرب في آخرها والعشاء في أول وقتها. يبقى هتغتسل الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل الفجر إيه؟ غسلا واحدا. قال وهذا أعجب أمرين إليه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الثلث اختلف أهل العلم في حال حملة، منهم من قال كانت مبتدئة بالصحيضة فرد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غالب عادة بيعة ردنا، وقولها تقيد وقوله تقيد ستة ايام او سبعة ليس على وجه التخييل يعني ست زمن يعجبك، بل على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها، يعني اما ست ايام زي النساء واما سبعة زي النساء، وفي مثل سنها النساء لوجهها. فإن كانت عادة مثلها ستة قعدت ستة، وإن كانت سبعة فسبعة. وقيل كانت أمنة مرتادة نسيت أن عادتها كانت ستة أو سبعة، فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تيقنت من أحد العددين، بدليل قول في علم الله أي فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة. وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل صحيرة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك تقول عليها ذلك، أمرها أن تجمع بين الصبح والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. وعن عائشة قالت استحيضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. قال الإمام رحمه الله هذان الحديثان في مستحاضة نسيت عادتها لا تعرف وقتها ولا عددها، يجب عليها أن تغتسل في صلاة، لأنه ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الخير ووجوب الغسل عليها. قال أبو سليمان الخطابي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد طال عليها وقد جهدها للاغتسال في صلاة رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، كالمسافر رخص في الجمع بين الصلاتين لما يلحق من مشقة السفر. قال الإمام وذهب إلى إيجاد الغسل عليها عند كل صلاة علي وابن مسعود وابن الزبير وقول الزهري ومكحول وعن ابن عباس أنها تجمع بين الظهر والصبح والعصر بغسل واحد وبين المغرب والعشاء بغسل واحد وتفرد صلاة الصبح بغسل، كما صح بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا الثاني يقول امرأة كان صاحب ستة أيام ثم بعد الولادة لبست اللولة فأصبحت المدة عشرة أيام، فهل هذا خير عن الصحابة؟ بتحيد ستة أيام لكنه لولة صار الدم فيها عشرة أيام زي السنة أيام أو أربعة، عليها أن تسأل الطبيبة لتعرف ما حزن هذه الزيادة في الدم. إذا اغتسلت فأنت تتوضأ فهو الغسل أعظم، الغسل أعظم من الوضوء. أمرها أن تؤخر الظهر إلى العصر وتغتسل وتصلي الظهر في آخر وقتها والعصر، إذا الغسل إيه أولى وأعظم من الوضوء على وضوء ثاني. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.